بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال السيوطي: علينا وعليه رحمة الله، ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره كشعبة ومعمر الرواية عن الأحياء. الشافعي قال لا تروي عن أحد من الأحياء، وهناك من روى عن الأحياء ثم حدث عنهم في حياتهم، لكنك تنتفع من الشافعي فائدة حية باعتبار أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: لأنهم إنما كرهوا ذلك لأن الإنسان معرض للنسيان، فيبادر إلى جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له. هذا ليس بصحيح، الشافعي ما أراد هذا. الشافعي يقصد أن الناس تتغير والمواقف تتبدل، كما رأينا وشاهدنا، ورأينا أهل النفاق ينظرون إلى الأقوى ولا يبالون بالصواب. قيل إنما كره ذلك الاحتمال أن يتغير الراوي عن الثقة والعدالة بطارئ يطرأ عليه فيقتضي رد حديثه المتقدم، هذا هو الصحيح. قال العراقي: وهذا حدث وظن غير موافق لما أراده الشافعي، وقد بين الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المدخل: أحسن من خدم كتب الشافعي هو البيهقي، وأحسن من خدم علم الشافعي هو البيهقي، حتى قيل: ما من عالم إلا وللشافعي منة في عنقه عليه، إلا البيهقي فمنته على الشافعي بإسناده إليه أنه قال: لا تحدث عن حي فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان. وسوى النسيان أيضا يشمل النسيان للعهد والنسيان لأداء حق الله تعالى. قاله لابن عبد الحكم حينما روى عن الشافعي حكاية فأنكرها ثم ذكرها. العاشرة: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم الرازي، وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري المتوفى عام 1820 صاحب كتاب الصلاة، وعلي بن عبد العزيز البغوي وآخرين ترخصا، أي رخص بها، لأنه لا تفرغ لهذا لن يستطيع أن يقاوم. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أبا الحسين بن النقور بجوازها، هذا صاحب كتاب المهذب في فقه الشافعية، لأنه من امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال يتيم إذا كان فقيرا واشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه لظاهر القرآن. أتى بهذه الآية: ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هاي قال بالله القرآن، من وجه الاستدلال بها غير صحيح. الآية ليس معناها إذا أنت كنت فقيرا وصي خذ من مال اليتيم بالمعروف، لا ليس هذا. ونفهم عدم هذا لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وإذا هذا اليتيم إذا طلب منا طعاما جلبناه له، إذا كنا أغنياء لا نأكل معه، بل نحن علينا أن نأتي من مالنا الخاص ونطعم هذا اليتيم. لكن إذا كنا فقراء ولا نستطيع أن نوفر له من مالنا، ووفرنا له من ماله يحق لنا أن نأكل منه إذا كنا فقراء. هذا هو الصحيح تقييدا لآية البقرة بآية سورة الأنعام. فائدة مذهب المحدثين ومذهب النحاة في ضبط راهويه: هذا أول موضع وقع فيه ذكر إسحاق بن راهويه، وقد سئل لما قيل له ابن راهويه فقال: إن أبي ولد في الطريق. فقال المراوز: راهويه، يعني أنه ولد في الطريق. وفي فوائد رحلة ابن رشيد مذهب النحاة في هذا في نظائر فتح الواو وما قبلها وسكون الياء ثمها، والمحدثون ينحون به نحو الفارسية فيقولون هو بضم ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان الهاء، فهي هاء على كل حال والتاء خطأ. قال: وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول: أهل الحديث لا يحبون ويح. قال شيخ الإسلام: ولهم في ذلك سلف، رويناه في كتاب معاشرة الأهلي عن ابن عمر وعن إبراهيم النخعي أن ويح اسم شيطان. قلت: وذكر ياقوت في معجم الأدباء نحو ما ذكره ابن رشيد وقال يعني المريد الويح، ماذا يقولون؟ حاق من راهويح، هكذا يريدونه. وهكذا يطلق الشيخ عبد الله السعد والشيخ سليمان العلوان وهما من أهل الحديث المثقلين في علم الحديث. سيواي نصايح نصايا وهكذا. قد صيره ابن بستان بسكون الواو فتح الياء فقال في نصويه: رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل فقال: أبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سهل لأن حواء أمهم طالق إن كان نصويهم النسل. وقال المصنف في تهذيبه في ترجمة أبي عبيد بن حربويه: هو بفتح الباء الموحدة والواو وسكون الياء ثم هاء، ويقال بضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء، ويجري هالان الوجهان في كل نظائر كسيبويه ونفطويه وراهويه وعمرويه فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب، والثاني مذهب المحدثين، طبعا ليس على جميع المحدثين. والقول بأنه اسم شيطان هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. الحادي عشرة: ثم الأسماء نأخذ الاسم كما سماه به أهله ولا نحن نأتي نغير نقول أن كذا كذا، ولا قال قال أنا ابن عبد المطلب، ما قال أنا ابن عبد رب المطلب، فالأسماء يؤتى بها كما هي. الحادي عشر: لا تقوى الرواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع منه أو عليه، إذا قرئ عليه ينام أو هو حضر مجلس ينام فهذا يؤثر عليه. طبعا كان يحصل للنسي ويخفو وينفخ لكنه كان يميز، المؤشر الذي عنده كان دقيقا، أو يحدث لا من أصل مصحح مقابل على أصله أو أصل شيخه، أو عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه كما وقع لموسى بن دينار ونحوه، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه، يعني كثرة الشواذ وكثرة المناكير، بل حتى كثرة الشك في حديث الراوي إذا غلبت تؤثر. قال شعبة: لا يجيءك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. وقيل له: من الذي، طب هنا من الذي سترت الرواية عنه؟ قال: من أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف وأكثر الغلط، يعني يأتي عن راوي معروف له تلاميذ فيأتي بشيء لا يوجد عند تلامذته، وأكثر الغلط أي الذي وجدت في حديثه أخطاء كثيرة. كان دارقطني يأتي إلى راوي يخطئ في حديث الله يقول هذا الحديث يسقط ألف حديث، يعني خطأ ظاهر كبير يؤثر في مرويات الراوي. قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له غلطه فأصر على روايته لذلك الحديث ولم يرجع سقطت روايته كلها ولم يكثر عنه. قال ابن الصلاح في هذا نظر، قال: وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه وكذا. قال ابن حجمان: قال ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى على غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلاف، أي يعاند ويجادل. إذا كان يعاند ويجادل على الخفاء معناه أنه متساهل. قال العراقي: وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين له، وإلا فلا حرج إليه. الثاني عشر: أعرض الناس في هذه الأزمان المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط المذكورة في رواة الحديث ومشايخه لتعذر الوفاء بها على ما شرط، ولكون المقصود الآن صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة المحمدية والمحاذرة من انقطاع سلسلتها. قد يعتبر من الشروط ما يليق بالمقصود المذكور على تجرده، وليكتف بما يذكر، وهو كون الشيخ مسلما أولا، بالغا ثانيا، عاقلا ثالثا، غير متظاهر بفسق أو سخف. إذا رجل متظاهر بالسخف لا نروي عنه، لأننا إذا روينا عنه يعني أهلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما قطعت الحدود من العراق إلى سوريا إلى تركيا كان أكثر دعائي أقول: اللهم لا تهن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي. كنت أخشى، أنا دخلت إلى تركيا وليس معي سوى المصحف، وحتى المصحف لم يسلم. يعني لما مسكرون الجندرمة وفعلوا ما فعلوا يعني تقطعت كثير من الصفحات. فالشيء كنت أخشى أن آتي إلى هذه البلاد ضعيفا فأتساهل في الحديث. وذلك لما جئت لأعمل عرضت علي أعمال في عدة مواطن، لكن أرى أنها لا تليق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي أكرمنا ومن علينا ولم يهان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أيدينا، ويكتفى بضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم، وبروايته من أصل صحيح موافقا لأصل شيخه. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي، البيهقي فات 458، فهو أدرك ذاك الزمان الذي يعني الشروط خفت وأن الأحاديث قد نزلت في الكتب، ولم يبق إلا مجرد المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي خصيصة من خصائص هذه الأمة. وعبارته: توسع من توسع في السماء من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أخذناه من سورة الجمعة. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وإذ خصص لهذه الأمة لأن بقية الأمم ليس لديها أسانيد متصلة إلى أنبيائها، وكذا قال السلفي في جزء له في شرط القراءة. وقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. والمقيدين فعندك المقتدين مو صحيح؟ عادي يصير المفيد الذي يفيد، بس المقيد الذي يسمع ويقيد، والصواب المقيدين. ليس العمدة في زمان على الرواة بل على المحدثين والصواب المفيدين أقرب. صدق أنا الشيخ ضبطها شيخ مازن الترساوي يعني المقيدين، بس هي المفيدين الذين يفيدون الأحاديث. درجة التحذير المفيد من المحدث ليس له شو يطلق عليه مفيد لما يفيد الأحاديث ويفيد المعاني يسمى مفيد. الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وتسريح. الإنسان لا بد أن يصون الرواية، وحتى الإنسان في بيته في شقته حينما يتحرك يعني عليه أن يقيد حركته بحيث يصون نفسه ويصون بصره ويصون الآخرين. وفي هذا المعنى قال ابن مفوز تروي الأحاديث عن كل مسامحة وإنها لمعانيها معانيها، يعني يعمل الإنسان ويعني يصون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى. الثالث عشر في ألفاظ الجرح والتعديل، وقد رتبها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وفصل طبقات ألفاظهم فيها فأحسن وأجاد. فألفاظ التعديل مراتب، ذكرها ابن الصلاح تبعا لابن أبي حاتم 4، وجعلها الذهبي والعراقي 5، وشيخ الإسلام 6. أعلاها بحسب ما ذكره المصنف اللي هو النووي ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو عدل ضابط. طبعا لم يقال ثقة، فقد جمع بين العدالة والضبط. وأما المرتبة التي زادها الذهبي والعراقي فإنها أعلى من هذه، وهو ما كرر فيه أحد هذه الألفاظ المذكورة، إما بعين كثقة ثقة أو لا كثقة ثبت أو لا، يعني ليس تكرار لفظة، اللفظ مع لفظ غيرها، أو ثقة حجة أو ثقة حافظ. والرتبة التي زادها شيخ الإسلام ابن حجر أعلى من مرتبة التكرير، وهي الوصف بأفعل كأوثق الناس وأثبت الناس أو نحوه كإليه المنتهى في التثبت. قلت ومنه لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان وفلان يسأل عنه، ولم أرى من ذكر هذه الثلاثة وهي من ألفاظهم. فالمرتبة التي ذكرها المصنف أعلى، وهي ثالثة في الحقيقة، الثانية من المراتب، وهي رابع بحسب ما ذكرناه، صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، زاد العراقي أو مأمون أو خيار أو ليس به بأس. قال ابن أبي حاتم من قيل فيه ذلك وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. قال ابن الصلاح وهو كما قال لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثا بموافقة الضابطين على ما تقدم في أوائل هذا النوع. وعن يحيى بن معين أنه قال لأبي خيثمة، أبو خيثمة أحمد ابن أبي خيثمة صاحب التأريخ الكبير، طبع بتحقيق صلاح فتح هبل، وطبع في دار الغراس بتحقيق شخص آخر، وكلا الطبعتين فيها أخطاء، فليس هو بثقة، لا يكتب حديثه، فأشعر باستواء اللفظين. قال ابن الصلاح وهذا ليس فيه حكاية عن غيره من أهل الحديث، بل نسبه إلى نفسه خاصة، ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. قال العراقي ولم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التسوية، إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير بثقة أرفع من التعبير بلا بأس وإن اشترك في مطلق الثقة. ويدل على ذلك أن ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقيل له أكان ثقة، فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. الثقة شعبة اسمها، كلمة صدوق أنزل من كلمة ثقة. وحكى المروذي قال سألت ابن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال تدري ما الثقة؟ إنما الثقة يحيى بن سعيد القطان. تنبيه محله الصدق أقل من صدوق. طبعا عندنا ثقة بعدها صدوق بعدها محله الصدق. جعل الذهبي قولهم محله الصدق مؤخرا عن قولهم صدوق إلى المرتبة التي تليها وتبعه العراقي، لأن صدوقا مبالغة في الصدق بخلاف محله الصدق، فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق الصدق. الثالثة من المراتب وهي خامسة بحسب ما ذكرنا شيخ، كلمة شيخ، كلمة شيخ ليس فيها ملح بل هي تليين للراوي. قال ابن أبي حاتم فيكتب حديثه وينظر فيه. وزاد العراقي في هذه المرتبة مع قوله محل الصدق إلى الصدق ما هو شيخ وسط مكرر. عندك لفظ مكرر شيخ وسط جيد الحديث حسن الحديث. وزاد شيخ الإسلام صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق تغير بآخرة. طبعا يقال بآخرة، يقال بآخرة، يقال بآخره، تجد آخرها. قال ويلحق بذلك من رمي بنوع بدع في التشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، عياذا بالله من كل بدع. الرابعة وهي الثالثة بحسب ما ذكرنا صالح الحديث. لما يقال صالح الحديث اختلف عن صالح، لا أطلق صالح يراد به صالح في دينه، وصالح الحديث معناه أنه قريب على صدوق، قريب على محله صدق، قريب على لا بأس به، فإنه يكثر حديثه للاعتبار وينظر فيه. وزاد العراقي فيه صدوق إن شاء الله، يعني صدوق إن شاء الله أدنى من صدوق أو محله صدق، أرجو أن لا بأس به، أرجو من لا بأس به وليس به بأس، صويلح يعني دون صالح. وزاد شيخ الإسلام مقبول عند ابن حجر تختلف عن أي شيء. إذا قال مقبول قال ومن قلت فيه مقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين. فالمقبول ليس على الله، يعني المقبول عند المتابع. وهذه كلمة مقبول أطلقها على الرواة الذين أحاديثهم قليلة ولم يوثقوا بمعتبر، وثقهم مثل ابن شاهين أو وثقهم مثل ابن حبان. وفي كتاب التقريب عن عدد كبير قيل فيهم مقبول، وأنا قد جمعتهم جميعا وتكلمت عنهم في مقدمتي لكتاب كشف الإيهام. بسم الله. وأما ألفاظ الجرح فمراتب أيضا، أدناها ما قرب من التعديل. فإذا قالوا لين الحديث يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، لو كتب لو يكتب عنده. فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وقال الدارقطني لما قال له حمزة بن يوسف السهمي إذا قلت فلان لين أيش تريد، أيش هذه العربية فضيحة، أيش يعني من أي شيء أو أي شيء. إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا، إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا مسروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي فيه لين، لما يقال فيه لين أي فيه ضعف. ولين يعني حتى كلمة فيه لين أهون من لين، فيه مقال ضعف تعرف وتنكر، يعني تأتي يأتي بحيث معروفة أحاديث تستنكر عليه. ليس بذاك معناه ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمرضي، للضعف ما هو فيه خلف، تكلموا فيه، طعنوا فيه، مطعون فيه، سيء الحفظ. وقولهم ليس بقوي يكتب حديثه أيضا حديثه للاعتبار، وقولهم ليس بقوي يكتب أيضا حديثه للاعتبار وهو دون لين فهو أشد في الضعف. وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي، ليس بقوي أهل من ضعيف ولا يطرح بل يعتبر به أيضا، وهذه مرتبة ثالثة. ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي ضعيف فقط، منكر الحديث، حديثه منكر واهن ضعفوه. وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذاب وهو ساقط لا يكتب حديثه ولا يعتبر به ولا يستشهد، إلا أن هاتين مرتبتان وقبلهما مرتبة أخرى لا يعتبر بحديثها أيضا، وقد أوضح ذلك العراقي. فالمرتبة التي قبل وهي الرابعة رد حديثه، رد حديثه مردود الحديث، ضعيف جدا واهن بمرة، طرحوا حديثه مطرح مطرح مطرح الحديث، ارمي به ليس بشيء لا يساوي شيئا، يليها بقوة الله متروك، متروك الحديث، تركوه ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، متهم بالكذب أو الوضع. ويليه كذاب، يكذب، دجال، وضع، يضع، وضع حديثا. ومن ألفاظهم في الجرح والتعديل فلان روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، مقارب تأتي مقارب بكسر الراء ومقارب بفتح الراء، ومقارب أفضل من مقارب، وكلاهما قريبة على الصدق. وهذه الألفاظ الثلاثة في المرتبة التي يذكر فيها شيخ، وهي الثالثة من مراتب التعديل فيما ذكره المصنف. أي النبوة، مضطرب لا يحتج به، مجهول. وهذه الألفاظ الثلاثة في المرتبة التي فيها ضعيف الحديث، وهي الثالثة من مراتب التجريح. لا شيء، هذه من مرتبة رد حديثه التي أحملها المصنف وهي الرابعة. ليس بذاك، ليس بذاك القوي فيه ضعف أو في حديثه ضعف، هذا من مرتبة لين الحديث وهي الأولى. ما أعلم به بأسا، هذه أيضا منها أو من آخر مراتب التعديل، فأرجو أن لا بأس به. قال العراقي وهذه أرفع في التعديل، لأنه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك. قلت وإليه يشير صنيع المصنف ويستدل على معانيها ومراتبها بما تقدم، وقد تبين ذلك. تنبيهات: الأول فيه نظر وسكتوا عنه عند البخاري، البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه فيما تركوا حديثه، يعني كلمة تضعيف قوية. لماذا يصنع البخاري هكذا؟ لأن البخاري حفيف العبارة، يقول إني لا أرجو أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. الثاني العدالة تتجزأ، ما تقدم من المراتب مصرح بأن العدالة تتجزأ، لكنه باعتبار الضبط. وهل تتجزأ باعتبار الدين؟ وجهان في الفقه، ونظيره الخلاف في تجزأ الاجتهاد، وهو الأصح، يعني الأصح أن الاجتهاد يتجزأ، وقياسه بتجزأ الحفظ في الحديث، فيكون حافظا في نوع دون نوع من الحديث فيه نظر. يعني هل يتجزأ الحفظ تتجزأ العدالة؟ يقول فيه نظر. الثالث ضبط مقارب، يعني هل هو مقارب أم مقارب؟ يعني تجزأ، يعني نقول فلان ثقة في فلان أو حافظ عن فلان. أحسن، هذا يسمى بالتوثيق الظني. نعم نعم، والراجح هذا موجود وبكثرة، بل علم العلل يرتكز على هذا المعنى، ولذلك مسلم روى عن حماد بن سلمة ما روى عن خاله ثابت بن أسلم البناني. وإذا الضعف يتجزأ مثل هشيم بن بشير ما خرج البخاري له عن الزهري لأنه في الزهري فيه شيء. قوله مقارب الحديث قال العراقي ضبطت الأصول الصحيحة بكسر الراء مقارب. وقيل إن ابن السيد حكى فيه الفتح والكسر وأن الكسر من ألفاظ التعليل والفتح من ألفاظ التجريح بعضهم هكذا قال. قال وليس ذلك بصحيح بل الفتح والكسر محروفان يعني مقارب ومقارب حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي وهما على كل حال من ألفاظ التعليل وممن ذكر ذلك الذهبي يعني مقارب تعليل ومقارب تعليل. قال وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء وهذا من كلام العوام وليس معروفا في اللغة وإنما هو على الوجهين من قولهم سددوا وقاربوا فمن كسر قال إن معناه حديث فهو مقارب لحديث غيره ومن فتح أي مقارب معناه أن حديثه يقاربه حديث غيره ومادة فاعل تقتضي المشاركة انتهى. وممن جزم بأن الفتح تجريح البلقيني في محاسن الاصطلاح وقال حكى ثعلب تبر مقارب أي رديء انتهى. فقولهم إذا الصدق ما هو وللضعف ما هو معناه قريب من الصدق والضعف فحرف الجر يتعلق بقريب مقدرة وما زائد في الكلام كما قال عياض المصنف في حديث الجساسة عند مسلم من قبل المشرق ما هو المراد إثبات أنه في جهة المشرق. وقولهم واه بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه فكأن الباء زائدة. وقولهم تعرف وتنكر أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. أنت الآن قد نذهب أنا والشيخ أبو اليسر إلى مكان فالشيخ أبو اليسر يتحدث فأحد المشايخ شك في كلامه قال لي ماذا تقول كلام أبو اليسر صحيح؟ أقول له تعرف وتنكر يعني بعض كلامه صحيح وبعض كلامه مما يستنكر فآتي بلفظة يعني ليقة في توجيه كلامه. ما هو يعني ما هو يعني هو نفي على تأكيد على الجهة المشرق. لا هو يعني ليس هو من جهة المشرق نفي يعني من جهة أخرى. نعم يعني هي أيضا تستخدم في التوثيق يمكن حتى في حديث الجساسة عندما قال صلى الله عليه وسلم من قبل المشرق ما هو ثم قال من قبل المغرب أيضا قال ما هو. نعم يعني لا مشرق ولا مغرب لكن أقرب إلى المغرب. نعم. النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه وهذا نحن بأمس الحاجة به الآن مع المستجدات التي تظهر للناس. فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما في حال الكفر والصبا يعني في حال الصغر وفي حال الكفر. هي قال ومنع الثاني قوم فأخطأ ومنع الثاني أي قبول رواية ما تحمله في الصبا قوم يعني لا يقبل رواية الصبا ونقبله حينما يكون بالغا ونقبل ما تحمله في الصلاة ونقبل تحمل الكافر ولا نقبل أداه إلا مسلما. لكن بعضهم تشدد في الصبي قال إن لما كان صبي ربما لم يحمله حملا جيدا وقد يكون العكس يعني أنا وطاه في البيت أنا أحفظ شيء هو حفظه قبلي هو لم يتعمد حفظه بس من كثرة ما أكرره أنا هو حفظه وأنا لم أحفظه لحد الآن. فقد يوجد. قال ومنع الثاني قبول رواية ما تحمله في الصبا قوم فأخطأوا لأن لماذا أخطأوا باعتبار شيء أشبه بإجماع الصحابة، لما صغار الصحابة نقلوا أشياء قبلت عنهم مثل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تحمله الحسن وهو صغير، ولما حدث به قبله الصحابة فصار كالإجماع. قال لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة وغيرهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ. ومن أمثلة ما تحمل في حال الكفر حديث جبير بن مطعم المتفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وجاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم، وفي رواية البخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد أن ينخلع قلبي. ولذلك نحن لابد أن نسمع الكفار القرآن، ولابد أن نبلغ لهم المعاني بطريقة أو بأخرى، وأن نستعمل أي وسيلة مباحة، وإلا فسوف نسأل عنهم وهم سيسألون وسيقفون أمام الله يقولون هؤلاء لم يبلغوا دينك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب عليه أن يقوم بأداء رسالاته. قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ولم يجر الخلاف السابق هنا، كأنه لأن الصبي لا يضبط غالبا ما تحمله في صباح بخلاف الكاهل. نعم، رئيس القطب القسطلاني في كتابه المنهج في علوم الحديث أجرى الخلاف فيه وفي الفاسق أيضا. قال جماعة من العلماء، نعم والله ما يعني لا أعلم القسطلاني لماذا أطلق عليه هذا، ما أتصور لأجل ذاك المصطلح الصوفي. قال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة وعليه أهل الشام، وقيل بعد 20 سنة وعليه أهل الكوفة، لأن مدرسة الكوفة ومدرسة الشام كانتا مدرستين ذاخرتين. قيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ قال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال سفيان كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقال أبو عبد الله الزبير من الشافعية يستحب كتب الحديث في 20 لأنه مجتمع العقل. قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض أي الفقه. والصواب في هذه الأزمان بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد التبكير به أي بالسماء من حين يصح سماعه أي الصغير، وبكتبه أي الحديث وتقييده وضبطه حين يتأهل له ويستعد، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ولا ينحصر في سن المصير، أي كل إنسان على حسب حالته وظروفه. ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير 5 سنين ونسبه غيره للجمهور. قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، فيكتبون لابن 5 فصاعدا 7 وإن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. بوب عليه البخاري متى يصح سماع الصغير. قال المصنف ابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا، وإن كان ابن 5 فأكثر، ولا يلزم من عقل محمود المجة في هذا السن أن هذا تمييز غيره مثل تمييز سعد بن طارق 9 سنوات ولا يميز ما كان يميزه طارق 5 سنوات. فيختلف الحال من صبي إلى صبي، بل قد ينقص عنه وقد يزيد، ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك، وسنه أقل من ذلك، ولا يلزم من عقل المجة عقل غيرها مما يسمع. وقال القسطلاني في كتابه المنهج ما اختاره ابن الصلاح والتحقيق والمذهب الصحيح، وروي نحو هذا وهو اعتبار التمييز عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ وأحمد بن حنبل. أما موسى فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، قال إذا فرق بين البقرة والحمار. وأما أحمد فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغرهما يوم بدر، فأنكر قوله هذا وقال بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما، أسندها الخطيب في الكفاية. فالقولان راجعان لاعتبار التمييز، التمييز هو الحكم وليس بقولين في أصل المسألة خلافا للعراقي، حيث فهم ذلك فحكى فيها 4 أقوال، وكأنه أراد حكاية القول المذكور لأحمد وهو 15، وقد حكاه الخطيب في الكفاية عن قوم منهم يحيى بن معين، وحكى عن آخرين منهم يزيد بن هارون 13. ومما قيل في ضابط التمييز، قد يقول قائل أنتم جعلتم التمييز هو الفصل، ما هو التمييز؟ قال أن يحسن العدد من 1 إلى 20، حكاه ابن الملقم. وفرق السلفي بين العربي والعجمي فقال أكثرهم على أن العربي يصح سماعه إذا بلغ 4 سنين لحديث محمود، والعجمي إذا بلغ 6 سنين. ومما يدل على أن المرجع على التمييز ما ذكره الخطيب، قال سمعت القاضي أبا محمد الأصبهاني يقول حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأحضرت عند أبي بكر المقرئ ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم إنه يصغر عن السماع، فقال لي ابن المقرئ اقرأ سورة الكافرون، هذا الحكاية، فقرأتها، فقال اقرأ سورة التكوير، فقرأتها، فقال لي غيره اقرأ سورة والمرسلات، فقرأتها ولم أغلق فيها، قال فقال ابن المقرئ سمعوا له والعهدة عليه. بيان أقسام طرق تحمل الحديث، هذه البيان ستأتينا بإذن الله تعالى في المجلس اللاحق بإذن الله تعالى. يا حبذا في نادي طه جيد. نعم. أدخل الماء صلى الله عليه وسلم. أنا ليش قلت لك نادي حتى لا يحصل خطأ.